هي عملاقة كبيرة جدا بيشهد ليها القاصي والداني، إضافة لأنه وضع مصر على الخريطة العالمية، وأصبحت مصر دلوقتي في موضع الكبير، في موضع الدولة الكبيرة العريقة اللي كل الدول بتحرص على أنها تأتي إليها وتتشاور معها في كل القضايا المختلفة، سواء كانت قضايا دولية أو قضايا عربية أو قضايا أفريقية، خاصة بعدما مصر تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية. نعم. أيضا أستاذ سعد سليم رئيس مجلس إدارة تحرير جريدة الجمهورية، عندما نتحدث أيضا عن تعديلات بعض مواد الدستور نجد أنها عادت بالمكاسب على المرأة، على ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى يعني بعض الـ نقدر نقول الشرائح التي كانت مهمشة أو كانت لها نسب قليلة جدا. لو نتكلم على المكاسب اللي هتعود على المرأة وعلى ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى بعض الشرائح اللي بقول لحضرتك عليها. تمام. حضرتك في هذه التعديلات ضرورة أن تحظى المرأة بنسبة تمثيل على الأقل 25% من عدد أصوات البرلمان القادم إن شاء الله، وده جه نتيجة للدور الكبير اللي بتقوم به المرأة المصرية سواء على الساحة السياسية دلوقتي أو متواجدة في الوزارة بكثافة، 7 وزيرات مصريات موجودين في الحكومة المصرية حاليا. صحيح. المرأة المصرية بتبذل مجهود وبتقدر العمل في أجواء مختلفة، وبتقدر أن هي تقود سفينة الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية والحياة العلمية في مصر، فهي تستحق أن يكون لها تمثيل أكثر من 25%. وكان احنا قلناه في الحوار المجتمعي عن التعديلات الدستورية، ولكن يعني مبدئيا فده شيء كويس أن يبقى 25% من كوتة أو من عدد أعضاء مجلس الشعب بالنسبة للمرأة، ده شيء كويس. أيضا التعديلات الدستورية ضمنت تمثيل مشرف وتمثيل حقيقي لنسبة العمال والفلاحين اللي كانت ما كانتش هتبقى موجودة في البرلمان القادم. أيضا الشباب، أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا الإخوة الأكبر، هذه التعديلات بتضمن تمثيلهم تمثيل حقيقي وتمثيل يحافظ على مصالحهم في مجلس النواب القادم بإذن الله. هو الوقت بقى البرلمان الحقيقة مجلس. تمام. دلوقتي في كمان الحقيقة مجلس الشيوخ هيضاف أيضا للبرلمان، لما يعني هيبقى إضافة أخرى بحيث إن إحنا نقدر نعجل بالتشريعات والقوانين، لأن بالفعل ممكن تكون بتاخد وقت، فممكن تبقى يعني تاخد نصف الوقت بحيث إن إحنا نقدر نستفيد من التشريعات والقوانين الجديدة اللي أو تعديلاتها اللي بنبقى ننتظرها الحقيقة من البرلمان. أكيد زي ما حضرتك قلتي دي الغرفة الثانية أو الغرفة البرلمانية الثانية للحياة السياسية في مصر، بالتأكيد لما يبقى فيها يعرض عليها مثلا تشريعات معينة أو مشروعات قوانين معينة، فبدلا ما تستغرق وقت أطول في العرض على مجلس النواب وتحديد جلسة واللجنة ولجان أخرى، فتدرس بعناية في مجلس الشيوخ، وبالتالي هتوفر وقت كبير في طرح مشروعات القوانين. تقريبا هتبقى نصف الوقت الحقيقة يا أستاذ سعد. نعم. تقريبا هتبقى نص الوقت تقريبا، يعني تقريباً احنا هنختصر المسافة بالنص تقريبا. وخاصة لما يبقى في مجلس الشيوخ أعضاء متميزين، أعضاء مختارين بعناية. نعم. أعضاء تم تعيينهم لإنجاز بعض القوانين في بعض المراحل المختلفة، بالتأكيد هيوفر وقت كبير جدا في إنجاز القوانين اللي بتاخد وقت كبير لحد ما يعني يتم إقرارها في مجلس النواب. بالتأكيد برضو يمكن مجلس الشيوخ يعني هي برضو هتحظى المرأة أكيد بنسبة 25%، يعني هل ده هيكون مقرر أيضا ضمن التعديلات الدستورية أن يكون المرأة أيضا لها نسبة كوتا أو نسبة حضور أيضا في مجلس الشيوخ؟ بالتأكيد، وممكن تزيد أكبر، لأن تلت أعضاء مجلس الشيوخ هيتم بالتعيين من قبل السيد رئيس الجمهورية. وبالتالي ممكن الاختيارات تكون في جانب المرأة أكثر من 25% تقديرا لجهودها اللي احنا كلنا لمسناها في مصر في المرحلة الأخيرة. الحقيقة يمكن أنا بتكلم ليه على أن المرأة تبقى ليها الدور، مش تحيز والله ولا حاجة، لكن احنا بنشوفها الحقيقة دايما مشاركة بشكل كبير جدا في الانتخابات، في الاستفتاءات، في أي مشاركة وطنية. الحقيقة بنلاقي المرأة بتتقدم دايما الصفوف. يمكن النهاردة كنا بنشوف الصورة، لو شفنا أقول لحضرتك النهاردة لو شفنا في الصور والتقارير الفضائية اللي جاية من الخارج، هنلاقي ان المرأة دورها موجود ومؤثر وحريصة كل الحرص على التواجد حتى وهي خارج مصر، علشان تدل بصوتها وبتقول نعم لتعديلات يعني احنا شفنا الحقيقه يعني افضل شفنا بعض السيدات الحقيقه كمان استاذ سعد وهم يعني معاهم اطفال رضع الحقيقه ولكن حريصين على المشاركه وعلى الاستفتاء وعلى وجودهم الحقيقه للادلاء باصواتهم. ده حقيقي. وبوابه الجمهوريه النهارده نشره صوره لاصغر طفل مشارك في العمليه الانتخابيه في استعاره الدستور في المانيا على ما اعتقد، وكان طفل صغير جدا وجاي مع والدته ومع اسرته علشان يشارك وشايل علم مصر، وكان يعني الملامح البشره والسرور على وجهه وهو بيقول يعني تحيا مصر في المرحله المهمه اللي جايه. واحنا بنقول دايما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. نشكر ان شاء الله نشكر دايما حضرتك استاذ سعد سليم رئيس مجلس اداره تحرير جريده الجمهوريه. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لكل المشاهدين. الف شكر. سلام. القيادة السياسية قدمت مصر للعالم في صورة جديدة، ساحة عمل وبناء وتعمير في وسط منطقة بتعاني الخراب والدمار. اقتحمنا المشكلات وواجهنا التحديات، كنا عايزين حلول حقيقية مش وقتية، لأن الحل الوقتي بيعتبر خيانة. بنبني مصر وبنعمر مصر على أساس صحيح. التعديلات الدستورية 2019. انزل وشارك، صوتك مهم. تعداد المصريين دلوقتي أكتر من 100 مليون نسمة، وفي عام 2030 التعداد ده هيوصل ل 150 مليون نسمة. علشان كده كان الهدف هو زيادة الرقعة العمرانية اللي تقدر تواجه الزيادة السكانية. بنينا المدن الجديدة المتطورة اللي تقدر تواكب متطلبات الحياة. ده طبعا غير العاصمة الإدارية الجديدة بنبني ونعمر عشاننا وعشان مستقبل ولادنا. التعديلات الدستورية 2019، انزل وشارك، صوتك مهم. شعب مصر العظيم، إن الوطن يناديكم لتضعوا لبنة جديدة في بناء ديمقراطيتكم بأن تبدوا رأيكم في التعديلات الدستورية وفق أحكام الدستور. فلبوا نداء وطنكم، طالعوا التعديلات الدستورية وسارعوا إلى لجان الاقتراع المنتشرة في أنحاء البلاد، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وابدوا رأيكم في التعديلات الدستورية، وليكن رأيكم في صناديق الاقتراع من أجل مصر وطنكم. عبروا عن رأيكم بكل حرية وفي إطار من الممارسة الديمقراطية، مارسوا حقكم في المشاركة السياسية، وأدوا واجبكم في إبداء رأيكم في تعديل دستوركم. شعب مصر العظيم، إن الوطن يناديكم، فلبوا نداءه، إن كتاب التاريخ مفتوح بين أيديكم، فخطوا في صفحاته بكلمات من نور سطورا جديدة من نضالكم الوطني، وإن المستقبل قد تجلى لكم، فارسموا ملامحه ولونوه بألوان زاهية ترمز إلى الحلم والأمل. شاركوا مشاركة جادة فعلة في إدارة شؤون بلادكم، توجهوا إلى لجان الاقتراع المنتشرة في أرجاء وطنكم رجالا ونساء، شبابا وشيبة، واصطحبوا معكم أبناؤكم، قفوا صفا واحدا أمام لجان الاقتراع كما عهدناكم في التراص خلف وطنكم، ارفعوا أعلام مصر ورددوا هتافات في حب مصر. مصر وطننا الذي لن نتخلى عنه، على أرضها ولدنا، ومن نيلها ارتوينا، وعلى ضفافه حيينا، وشيدنا أعظم وأقدم حضارة عرفها العالم، وفي أرجائها نبني ونعمر، وعلى أرضها سندفن بعد موت. اضربوا المثل للعالم في الإقبال والمشاركة والحرص على ممارسة الديمقراطية. نادوا بأعلى صوت أن تحيا مصر بنا ولنا ولأبنائنا. ابعثوا لشعوب العالم رسالة من شعب مصر أننا شعب محب الوطن، مخلص في حبه، لا يدخر جهدا من أجله، يبذل الدم والعرق في سبيل البناء بعد الثورة، لا يتأخر عن نداء وطنه، إننا شعب واحد متحد متآخن، ينشد السلام والتنمية والرخاء لوطنه والإنسانية جمعاء. إننا شعب يشيد حضارة لا تقل عظمة عن حضارة الآباء والأجداد، ويصنع مجدا وعزا ليكون إرثا للأبناء والأحفاد، ويتخذ بين الأمم المتحضرة مكانا عليا. فسيروا شعب مصر إلى المستقبل بخطوات ثابتة، واتخذوا من دماء الشهداء الذكية باعثا، ومن رفع لواء وطننا غاية، ومن الديمقراطية طريقا ومنهاجا. ضعوا الوطن نصب عينكم، فإننا إلى زوال والوطن باق. ما زلنا معكم سيداتي وسادتي ومتابعة الاستفتاء اليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج، ومعنا الآن الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار. أهلا بك معنا يا أستاذ خالد. ألو ألو. طيب، إلى أن يتم الاتصال بالأستاذ خالد، الحقيقة يمكن وزارة الخارجية حرصت على اتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة برئاسة السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية. معنا الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار. أهلا بك معنا يا أستاذ خالد. أهلا بك يا أستاذ. أستاذ خالد، يمكن نحن بنتكلم على الاستفتاء اليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج، كيف تابعتم هذا الاستفتاء؟ الحقيقة المشهد النهاردة برا مصر كان مشهد يفرح الحقيقة، يعني نعم، وده شيء معتاد من المصريين في الخارج، دايما بيضربوا المثل في المشاركة الإيجابية في كل ما يخص الوطن، صحيح، في الإقبال على الاستفتاء، لأنه بدأ واضحا للشعب المصري بأكمله بأن الإقبال على الاستفتاء هو جزء من استكمال بناء الدولة الحديثة التي صار من أجلها الشعب في 30 يونيو. أعتقد أنه الحقيقة كل دول الخليج وفي أوروبا في العالم كله كان مشهد يفرح للمصريين وكل ما يعني هم مسافرين ومهاجرين علشان الشغل وعلشان أكتب عيش، ورغم كده كان عندهم هذه الروح الإيجابية في أنهم يتوجهوا إلى السفارات والقنصليات ويطلبوا أصواتهم في الاستفتاء. أعتقد أنها رسالة إيجابية جداً بتقول إن إحنا بكرة إن شاء الله هنشوف الملايين يتوجهوا إلى لجان الانتخابات حتى يتم الاستفتاء كما يتمناه الشعب المصري إن شاء الله. تمام. ويمكن المصريون في الخارج دايما بيكونوا أو كانوا دايما على رأس أولويات القيادة السياسية، يمكن ده اللي بيخلي المشاركة إيجابية بشكل كبير جدا في أي استحقاق الحقيقة من المصريين في الخارج. قطعا يعني حتى في البرلمان. نعم. في أول مرة البرلمان الحالي هناك مقاعد تم تخصيصها للمصريين في الخارج. هناك هذا الاهتمام الكبير من الحكومة ومن الرئيس أولا ومن الحكومة ثانيا بالتواصل مع المصريين بالخارج، بالاستفادة من المصريين بالخارج لنهضة بلدهم والمشاركة في بناء مصر الحديثة. وأعتقد أن هذا التواصل الكبير بيبان في هذا الاستفتاء، ونحن نرى هذا الإقبال الكبير على السفارات والقنصليات المصرية في الخارج. الحقيقة برضو المشهد الحقيقة كان جميل جدا النهاردة في اليوم الأول للاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج، وإحنا بنرى الشباب دايما كانوا بيقولوا أن الشباب عازف عن المشاركة بأي حال من الأحوال، لكن إحنا الحقيقة يمكن الشكل النهاردة أو المظهر اللي وجدناه النهاردة الحقيقة في استفتاء اليوم الأول في الخارج بأن الشباب لا ليه دور وهو بالفعل عنده مشاركة إيجابية بشكل كبير جدا. أنا ما أعتقد أن المقولة دي هي مقولة مغلوطة، وسبب الانتخابات الرئاسية الأخيرة حتى أنها مقولة مغلوطة، لأنه شفنا النسبة الكبيرة والغالبة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت من الشباب سواء ذكور أو إناث، وده اللي احنا شفناه النهاردة كمان أمام السفارات والقنصليات المصرية في الخارج. تمام. واللي إن شاء الله بإذن الله سنراه غدا بكثافة في كل اللجان الانتخابية في كل المحافظات. ألو ألو ألو. أيوة معاك أستاذ خالد. برضو إحنا بنتكلم عن الشباب بنجد أيضا أن هناك يعني بعض المكاسب الحقيقة في تعديلات بعض مواد الدستور عادت على الشباب، عادت على تمثيلهم على المسيحيين، على الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، المصريين المقيمين بالخارج زي ما حضرتك ذكرت في البداية. نتكلم عن الشباب ويعني كل المكاسب اللي بتعود عليهم من تعديلات بعض مواد الدستور. يعني أنا أعتقد إنه المسألة مش بس تعديلات بعض مواد الدستور اللي بتضمن لهم مقاعد ثابتة في البرلمان، وده لأول مرة يمكن بنشوفه، لكن كمان وشفناه في البرلمان الحالي وسنراه بشكل دائم في كل البرلمانات القادمة إن شاء الله في الغرفتين سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. لكن كمان أنا أعتقد إنه الرئيس السيسي وضع الشباب في أولوية اهتمامات الدولة. رأينا مؤتمرات الشباب، منتديات شباب العالم، رأينا الأكاديمية الوطنية للشباب وكيف تقوم بتدريب وتأهيل الشباب، وبالفعل خريجين البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب ثم الأكاديمية الوطنية شفناهم يتولوا القيادية في الوزارات وفي المحافظات المختلفة. أنا أعتقد أنه المسألة هي إيمان كامل من القيادة السياسية بأنه الشباب اللي هو نصف الحاضر وكل المستقبل يجب أن هم وقود التنمية. والله يا أستاذ خالد هم طبعا اللي بيشتغل وهم كمان مستقبل صحيح الوطن اللي احنا عايشين فيه، وده انعكس في كل قرارات الرئيس السيسي وكل قرارات القيادة السياسية فيما يتعلق بالشباب. المسألة مش بس انك بتضمن لهم مقاعد دائمة في البرلمان، لم يحدث ذلك قبل البرلمان الحالي وسيتم في كل البرلمانات القادمة إن شاء الله، لكن كمان الدولة بكل أجهزتها بتوفر لهم كل السبل بأنهم يتولوا القيادة ويتم الدفع بهم في قيادة هذه الدولة على مدار السنوات القادمة إن شاء الله. أنا أعتقد أنه يعني ما كان يتردد عن عزوف الشباب أعتقد أنه غير حقيقي بالمرة، خصوصا انتهى الحقيقة بعد الاهتمام والاهتمام كمان اللي وجدناه الحقيقة من القيادة السياسية بالشباب. يمكن كان في عام سمي بعام الشباب، يعني ده دليل على ان يمكن الشريحة ديت وهي اكبر شريحة الحقيقة في المجتمع الشباب ان هم لا ليهم دور ودور كبير الحقيقة وليهم يعني لابد من يعني تعيين كوادر، ويمكن بقى اخدوا كمان مناصب الحقيقة كمان قيادية. عايز اتكلم كمان الحقيقة استاذ خالد عن باعتبار حضرتك وكيل نقابة الصحفيين، لو في بعض مواد مثلا او بعض القوانين اللي هيتم تعديلها مثلا في الصحافه نقدر نقول ان المراه ايضا ممكن يكون لها تمثيل كبير ايضا في رقابه الصحفيين. يعني انا اعتقد انه اللي ضرب بيه المثل في التعديلات الدستوريه الاخيره بانه يتم تخصيص عدد ثابت من المقاعد للمرأة سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ. أنا أعتقد أنه المفترض أنه هو أنه الجميع يحذو حذو بالفعل كما ذكرت في كل النقابات، لأن إحنا عندنا في مجلس نقابة الصحفيين الحالي لا يوجد أي تمثيل للمرأة. كان في عدد كبير من المرشحات في الانتخابات الأخيرة لكن ما حلفهمش الحظ للأسف الشديد. في الانتخابات اللي قبلها تكرر نفس الموقف، يمكن كان آخر مجلس 2013 كان في تمثيل للمرأة. أنا أعتقد أنه لابد أن كل النقابات المهنية كمان بشكل أو بآخر تدرس هذه المسألة وتبقى أولوية، لأنه إحنا عندنا الصحفيات كمان على الأقل هم نصف عدد العاملين في مجال الصحافة، وعندنا صحفيات الحقيقة يعني متميزات جدا جدا، مش بس التمثيل في مجلس النقابة، كمان في تولي المناصب القيادية في الصحف وفي المؤسسات الصحفية المختلفة. أنا أعتقد أن مسألة يجب أن يتم النظر إليها بعين الاعتبار في الفترة القادمة. والله هو مش تحيز والله يا استاذ خالد، لكن يعني اعتقد ان هي هتبقى بالفعل هيبقى ليها تمثيل الحقيقه في جميع النقابات وليس فقط في البرلمان او في مجلس الشيوخ. لا هيبقى ان شاء الله باذن الله، وانا متاكد ان ده لو تم هيبقى تمثيل ايجابي جدا، لان ان شاء الله الصحفيات في مصر الحقيقه زي المراه المصريه بشكل عام الحقيقه متميزات جدا وقدرات على ان يمثلوا اضافه في اي مكان بيدخلوه. هم بالتاكيد لما بيبقى فيه دفعه قويه من الرجال الحقيقه ده اللي بيخليها عندها الايجابيه وعندها الطموح ان هي تقدر تحقق كل اللي هي عايزاه. انا بشكرك جدا استاذ خالد ميري رئيس تحرير الاخبار، شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. سيبك من اللي بيقولوا ملهاش لزو، لو كان يهمك البلد تفضل بخير خد كل بيتك مصر تستاهل. ده يوم انده لجارة خد معك كل الحبايب، جمع صحابك كلهم قل للقرايب، صوتك امانة وامانة تقول للي غايب، بعد قريب ينزل ينزل، مش هيروح لها مش ناسيها له، صوتك امانه وامانه ما تقولش قالوا، خليك امين وانزل انزل انزل. وما زلنا معكم في نهاية الأسبوع ومتابعة استفتاء اليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج، ومعنا الآن حوار الزميلة سميرة أبو طالب مع محمود دياب مراسل بوابة الأهرام في بكين. حقيقة الساعات الأولى من التصويت شهدت إقبال من الطلبة المصريين الدارسين في بكين، كل منهم ترك دراسته، وكما تعلمون يوم الجمعة في الصين ليس أجازة، يوم الجمعة يوم عمل عادي. الطلبة تركوا دراستهم في الصباح وحرصوا على الحضور إلى مقر السفارة في مقر اللجنة الانتخابية الرئاسية في السفارة المصرية في بكين، وحرصوا على الإدلاء بصوتهم لأنهم يرون أن هذا الاستحقاق الانتخابي يؤدي إلى رسم مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، وأنهم يعني هذا الأمر يعتبر مهم جدا للناس استحقاق استوديو انتخابي يجب على كل مواطن مصري أن يستخدمه كحق له، خصوصا وأن بعضهم قال في تصريحات صحفية نشرتها الأهرام أن هناك عدد كبير من الدول لا تملك الحق في تقرير مصيرها، لكن مصر تملك هذا الحق وتتيح للبعض بالقبول أو بالرفض وبالانتقاد في بعض الأحيان. المصريون في بكين حضروا بشكل كبير بعد صلاة الجمعة وبعد انتهاء المواعيد العمل الرسمية هنا في بكين، وكانوا متواجدين بشكل مكثف في خلال الفترة، لأن طبعا اللجنة الانتخابية افتتحت من 9 صباحا وحتى 9 مساء، وتستمر غدا السبت والأحد إن شاء الله. إن شاء الله على مدار 3 أيام. محمود، دعني أسألك عن التيسيرات المتاحة من قبل السفارة والتنسيق والتواصل ما بين المتقدمين في عملية التصويت. طبعا الطاقم الدبلوماسي في السفارة قام بدوره على أكمل وجه وخاطب أبناء الجالية المصرية المقيمين في الصين للحضور إلى مقر اللجنة الرئيسية في بكين أو مقر اللجنة الفرعية في قنصلية مصر في شنغهاي. كما تعلمون أن الصين تقريبا 10 مليون كيلومتر، فهناك صعوبة في حضور المصريين المقيمين في المدن المتواجدة في وسط وغرب الصين، لكن هناك عدد كبير من المصريين في شنغهاي، هناك عدد كبير من المصريين في بكين. حتى الآن لم تظهر تقارير رسمية تؤكد الأعداد التي حضرت للتصويت، لكن الإقبال كان أكبر من المتوسط في المجمل. محمود، من موقع المتابعة والرصد على مدار اليوم، ماذا عما استوقفك أو أبرز المشاهدات في خلال عملية التصويت؟ أبرز المشاهدات أن الطلبة المصريون المتواجدين هنا يعرفون قيمة بلدهم ولديهم الوعي الكافي لتقديم صورة إيجابية عن بلدهم في مجتمع غريب عنهم وهم هنا في الصين. كما تعلمون أن هناك تقارب كبير بين مصر والصين على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي وعلى مستويات كثيرة. الطلبة المصريون من خلال المنح الدراسية التي حصلوا عليها يستطيعون أن يستفيدوا من هذا التقارب وقومون بتطوير مهاراتهم من خلال الدراسة، من خلال دراسة اللغة الصينية لإيجاد فرص عمل أكبر. ما استوقفني أيضا أن الطلبة المصريون لديهم وعي وطالبوا المصريين في الوطن الأم بضرورة النزول وإبداء الرأي سواء بالقبول أو بالرفض، وهذا الوعي أعتقد أنه يجب أن يكون منتشر بين جميع الشباب خصوصا شريحة الشباب. نعم، محمود دياب مراسل بوابة الأهرام في بكين، ألقيت ضوءا كاشفا على عملية الاقتراع في اليوم الأول للاستفتاء على بعض مواد الدستور، ونحن بدورنا كأخبار للإذاعة نتابع معك كل جديد ونشكرك على هذا اللقاء. في لحظة وقف فيها الزمن، عقرب الثواني تقريبا ما بيتحركش، بقى أقصى طموحنا لحظة استقرار أو أمان. كل طموح في المستقبل كان معرض للخطر. ساعتها الخوف ملا القلوب، كل حاجة تمنيناها بقت حلم، حلم بعيد، وبقينا نشوف الضلمة في عز النور. امشي مش عايزين نشوفنا يا شباب، علشان رأينا ما كانش واحد. من حقك تكمل حياتك زي ما كنت راسمها، من حقك تتولد في النور. قولينا بسرعة عشان نحل في مشكلة الكهرباء دي. من حقك تعيش، انزل وشارك وقول رأيك علشان تبني مستقبلك بإيديك. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في نهاية الأسبوع وحلقة خاصة ومتابعة الاستفتاء لليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج. الحقيقة أن يعني طبقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت في الخارج بتستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء من اليوم لمدة 3 أيام من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة. وأيضا يمكن نصت الضوابط التي أقرتها الهيئة على أنه بيحق لكل مواطن مصري موجود في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أم لا. البعثات المصرية في الخارج قامت بالتواصل مع الجاليات المصرية بدولة بكل دولة من أجل شرح كافة الضوابط والتسهيلات اللي بتنظم عملية التصويت في الاستفتاء. وأيضا في إطار حرص وزارة الخارجية على توفير المناخ الملائم لإجراء عملية التصويت بأكبر قدر ممكن من التيسير على المواطنين, وأخذت في الاعتبار الضوابط هذه اللي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الصدد, حيث أعلن يمكن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني الاستعدادات النهائية الخاصة بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية. مصر النهاردة بتبتدي تكتب تاريخها من جديد, ولادنا لازم يعرفوا ان الامل ما بقاش بعيد. شاف وطن حفل التراب وكان همهم غدر وقتل وخراب. يلا اهزمهم تاني بحكمتك, اهزمهم باختيارك ومشاركتك. التعديلات الدستورية 2019, انزل وشارك, صوتك مهم. ما زلنا معكم سيداتي وسادتي في نهاية الأسبوع، متابعة للاستفتاء اليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج. وإليكم الآن حوار الزميلة سميرة أبو طالب مع عزة الزفتاوي مراسلة الإذاعة في لندن. نعم، يعني دعينا بداية نتحدث عن توافد عشرات المصريين المقيمين في ليس فقط في العاصمة البريطانية لندن، ولكن من مدن بريطانية عديدة جاءوا وسط حرص شديد على عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، انطلاقا من حرصهم على أداء الواجب الدستوري والوطني. يمكن من خلال متابعتنا ومشاهدتنا لعملية التصويت، بداية نتحدث عن أنه السفارة المصرية في لندن، وهي المركز الرئيسي الوحيد كمركز للإدلاء بالأصوات، تمت عملية الاستعدادات على أكمل وجه. هناك عملية سهولة ويسر للمصريين الذين جاءوا إلى مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم. أيضا من متابعتنا يمكن القول أنه ثلاثة أيام هي عملية أو الأيام المخصصة لعملية التصويت للمصريين في الخارج، تبدأ اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد، هي من الأيام الإجازات الرسمية في بريطانيا نظرا للعطلة الدينية لدى البريطانيين والغرب بشكل عام. هذه العطلة كانت فرصة لجميع المصريين أن المقيمين في بريطانيا أن يأتوا إلى مقر السفارة بصحبة أولادهم. يعني شاهدنا الكثير من الأسر المصرية جاءت بصحبة أطفال يحملون الأعلام المصرية، كانت هناك أيضا الأغنيات المصرية في حب مصر التي رددها الكثير من المصريين الذين توافدوا على مقر السفارة المصرية. كان هناك حرص شديد على الإثلاء بالتصويت في عملية التعديلات أو في استفتاء التعديلات الدستورية، وفقا لهذه الأهمية وهذا الحرص الشديد على أداء الواجب الدستوري في هذا الإطار. وأيضا لأن هناك كما نعلم أن المصريين في الخارج كما هم المصريين في داخل مصر يعلمون أهمية الإدلاء والمشاركة في عملية الاستفتاء لاستكمال المسيرة في إرساء دعائم الدولة المصرية والاستقرار وإكمال المسيرة التي تقوم بها الدولة المصرية والمسؤولين في الدولة المصرية، والتأكيد على أن الإنجازات التي تتحقق الآن تحتاج إلى البناء عليها وتعزيزها حتى تستمر هذه المسيرة الوطنية بنجاح وبثبات. من خلال عملية المتابعة والرصد للتصويت في اليوم الأول على التعديلات الخاصة ببعض مواد الدستور، ماذا عن أبرز المؤشرات التي من الممكن أن نؤكد عليها في هذه المشاركة؟ يمكن القول أنه كانت هناك يعني جلسات، بعض رموز الجالية المصرية عقدوا الكثير من الاجتماعات التي سبقت عملية التصويت في هذا الاسترساء لتوضيح العملية وما هي التعديلات وما هي البنود التي يتضمنها هذا التعديل الدستوري. الصورة كانت واضحة لدى المصريين أو الناخبين المصريين الذين وفدوا إلى مقر السفارة المصرية، لديهم الوعي الكامل. هناك من قام بمتابعة وسائل الإعلام المصرية التي وفرت الكثير من المعلومات. هناك أيضا كما عرفت من دخل وتابع على مواقع المتخصصة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير المعلومات الميسرة والكافية حتى يمكن للمصري القادم إلى مركز الاقتراع أن يعلم على ماذا سوف يستفتي وعلى ماذا سوف يثني بصوته. هناك حرص أيضا من المشرفين داخل مقر السفارة المصرية القائمين على عملية التصويت. كان هناك عملية تيسير توفير لكافة المواد والأشياء اللوجستية حتى تتم عملية التصويت في يسر. من المقرر أن تغلق الأبواب اليوم الأول بعد حوالي نصف ساعة بالتوقيت المحلي في بريطانيا، على أن تستأنف غدا ويوم الأحد. يمكن أن نقول أنه العملية التصويتية صارت في اليوم الأول بنجاح، بيسر، هناك إقبال واضح من قبل أبناء الجالية المصرية الذين قدموا في حرص شديد على المشاركة معهم الدافع الوطني الشديد في أداء الواجب الدستوري والوطني، رافعين الأعلام المصرية ووسط اهتمام بالغ بضرورة إكمال هذه المسيرة الوطنية المصرية. نعم، عزة الزفتاوي مراسلتنا في لندن، نقلت لنا نبض المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية في اليوم الأول للاستفتاء، ونحن بدورنا كأخبار للإذاعة نتابع معك كل جديد، ونشكرك على هذا اللقاء. كان هذا حوار الزميلة سميرة أبو طالب مع عزة الزفتاوي مراسلة الإذاعة في لندن. من البداية كان الهدف محدد وواضح، علاقات دولية متوازنة ومنفتحة تحقق المصالح الوطنية، تحقيق الاستقرار السياسي اللي بينعكس على تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز دور مصر الرائد في حل أزمات الدول الشقيقة. استعادت مصر دورها الرائد في الأمم المتحدة وحصلت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، كمان أعادت علاقتها الوثيقة بأشقائها في أفريقيا حتى تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي 2019، وقادت موقف القارة فيما يتعلق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية. وفيما يخص سد النهضة، توصلت مصر لاتفاق إعلان المبادئ بينها وبين أثيوبيا. وتستمر الجهود لتعزيز التعاون مع شركائنا من مختلف دول العالم. مصر، التحدي والإنجاز. ما زلنا معكم سيداتي وسادتي على موجات البرنامج العام، ونهاية الأسبوع ومتابعة للاستفتاء اليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج. الحقيقة التصويت بالداخل يبدأ من غد السبت وحتى الاثنين، والحقيقة يمكن فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، المستشار الشريف أكد أن الهيئة بتولي لهم أهمية خاصة جدا، وبتحرص أيضا على تقديم سبل التيسير عليهم بحيث تكون المراكز الانتخابية في أقرب مكان ليهم، وأن تكون في الدور الأرضي من المركز الانتخابي. وأشارت إلى استحداث الهيئة لبطاقات اقتراع بطريقة برايل للمكفوفين حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية، وقال أيضا أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بيبلغ 61,344,503 ناخبين وناخبات، منهم نسبة 50.37% من الرجال و49.4% 43% من النساء، وأضاف أن كل من بلغ 18 عام مقيد بقاعدة النخيل. زي ما ايدك بتبني وتعمر، لازم يكون صوتك عن الحق بيعبر. انزل وشارك، خليك صاحب قرارك، دي مصر كلها في انتظارك. واسمع بكرة باختيارك. التعديلات الدستورية 2019. انزل وشارك، صوتك مهم. ما زلنا ومتابعة للاستفتاء لليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج وأيضا الداخل، أيضا يبدأ من غد بإذن الله. معنا الآن الكاتبة الصحفية ماجدة محمود، مقررة المجلس القومي بالجيزة. أهلا بك معنا أستاذة ماجدة. أهلا بك. يعني أنا بتكلم على الحقيقة الاستفتاء في الداخل هيبدأ من غد وحتى الاثنين لمدة طبعا 3 أيام، ولكن الحقيقة هناك بعض التيسيرات اللي موجودة سواء لكبار السن أو لذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة يمكن لأول مرة بيتم هذه التيسيرات يعني في مصر أثناء استفتاء وأي انتخابات. أولا التحية واجبة للمرأة المصرية في الخارج، يعني طبعا أعطت صورة مسلطة جدا جدا جدا، هي دي المرأة المصرية سواء في الخارج أو الداخل طبعا. إن شاء الله المرأة المصرية في الداخل أيضا هتدي صورة، هتقدم صورة مشرفة وهتقدم صورة كويسة جدا كعادتها. ده رقم واحد. رقم اثنين الاستفتاء، طبعا في تيسيرات كثيرة جدا في المجلس القومي المرأة خط ساخن 15-11-5، وفي عندنا في فرع جديدة وكل الفروع في الأمانة العامة في غرفة عمليات بنتابع أي حالة وأي نداء بنتوجه له مباشرة وبناخده وبنوديه لغاية اللجنة وبنرجعه. هل في خط ساخن أستاذة ماجدة؟ أيوة، ما أنا قلت الحقيقة 15-11-5 15-11-5 تمام. عندنا 24 ساعة إحنا متابعين من الصبح لآخر اليوم المرأة المصرية في كل مكان مستعدة، وإن شاء الله هتكون صورتها مشرفة جدا جدا. إذن تستحق الحقيقة المرأة المصرية بدون تحيز إن هي تكون ليها مقاعد ثابتة وموجودة في جميع البرلمانات في جميع النقابات. فما فوق يعني طبعا إن شاء الله 25 إن شاء الله ممكن يجيدوا إن شاء الله. فيها 75 تانيين تنافس عليهم بحرية، التعيين هيكون لها نصيب إن شاء الله. فإن شاء الله هيبقى نحمل يكون في البرلمان يعني 200 مقعد للمرأة بإذن الله، ما كانش النص يعني. أنا عايز أقول لأن الحقيقة هي تبقى دايما تبقى ليها مشاركة إيجابية، دايما المرأة بتكون إيجابية بشكل كبير جدا، ممكن تنزل من الصباح يعني على الأرض الفترة الماضية أثبت ده وعن جدارة. هي متواجدة في الشارع بتأدي دورها، مساندة للأسرة، مساندة للمرأة، فده حاجة جميلة جدا يعني. الحمد لله ان دايما المرأة المصرية الحقيقة في جميع الأدوار اللي هي بتمثلها الحقيقة سواء في المنزل في العمل في بيتها مع مع مع اولادها بتبقى دايما أدوارها بتكون مشرفة الحقيقة بشكل كبير جدا. يعني احنا بنرفع القبعة للمرأة المصرية في كل مكان، وبنشكر حضرتك جدا أستاذة ماجدة محمود الكاتبة الصحفية ومقررة المجلس القومي بالجيزة. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. صورتك ذهب خطوة نبتدي. شارك في اللي جاي قول كلمتك شيل اي فكره جوه بالك احبطك دلوقتي بقى موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. انطلقت اليوم عملية تصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وقد توافد أبناء الجاليات المصرية بالخارج على مقر السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يستمر لمدة 3 أيام. وقد شهدت العديد من السفارات إقبالا كثيفا من قبل المصريين خاصة بالدول العربية، كما توافد أبناء الجاليات المصرية في أفريقيا وأوروبا وآسيا على عدد من القنصليات المصرية حرصا منهم على وضع حجر جديد في هذا البناء الديمقراطي. تنطلق غدا عملية تصويت المصريين في الداخل على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور عبر الاقتراع السري المباشر، وتجري عملية التصويت بمختلف محافظات الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل وتأمين من قبل القوات المسلحة والشرطة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 61,344,503 ناخبين. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة 9 صباحا وتستمر حتى 9 مساء. دعا قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوسية للمشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، مؤكدا أنه حق من حقوق المواطنة. وشدد قداسة البابا تودروس على أن هذه التعديلات لصالح الوطن. التقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم اليوم مع السفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس بعثة متابعي الجامعة. تناول اللقاء الجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات للأعداد والتحضير للاستفتاء، بالإضافة إلى الاستعدادات لتسهيل مشاركة الناخبين من مختلف الفئات في الاستفتاء. من جانبها أشارت السفيرة أبو غزالة بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن عمل الهيئة يشهد تطورا مهما. أعلنت روسيا اليوم استعدادها لبذل قصارى جهدها لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى الإعداد للاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في النصف الثاني من الشهر الجاري. في هذا السياق أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مواصلة الجهود الدبلوماسية الأمريكية لنزع الترسانة النووية لكوريا الشمالية وفقا لتعهدات زعيمها في يونيو الماضي. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور كتبه محمد السيد، وكتب يقول: عرس كبير يشارك فيه أبناء الجاليات المصرية بالخارج حيث توافدوا على مقر السفارات والقنصليات منذ صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور والذي يستمر لمدة 3 أيام. وحرصت الجاليات المصرية في أفريقيا وأوروبا والبلدان الأسيوية على المشاركة في الاستفتاء ووضع لبنة من في البناء الديمقراطي، وتيسيرا على الوافدين داخل مصر للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، صرح المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها أن تصويت الوافدين سيكون متاحا بكل لجنة فرعية، موضحا أنه يمكن لوافد من محافظة أخرى أن يدلي بصوته في أي مركز انتخابي من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. وأوضح المتحدث أن الهيئة اتخذت تدابير على المواطنين وضمانا لمنع تكرار التصويت من خلال استخدام الحبر الفسفوري لمن يدلي بصوته، وكذلك مراجعة الكشوف النهائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتجاوز بتكرار التصويت. وأشار الشريف إلى أن قاعدة بيانات الناخبين متاحة للاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة عن المراكز الانتخابية واللجان الفرعية ورقم الكشوف، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بتحديث قاعدة بياناتها باستمرار. تحت عنوان الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور استمعنا إلى تحليل إخباري قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء وقرأتهما على حضراتكم أمل مصطفى. مع دقة 11 إن شاء الله. نوافيكم الفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. تعداد المصريين دلوقتي أكتر من 100 مليون نسمة، وفي عام 2030 التعداد ده هيوصل ل 150 مليون نسمة. علشان كده كان الهدف هو زيادة الرقعة العمرانية اللي تقدر تواجه الزيادة السكانية. بنينا المدن الجديدة المتطورة اللي تقدر تواكب متطلبات الحياة، ده طبعا غير العاصمة الإدارية الجديدة. بنبني ونعمر عشاننا وعشان مستقبل ولادنا. التعديلات الدستورية 2019، انزل وشارك، صوتك مهم. ما زلنا معكم سيداتي وسادتي على موجات البرنامج العام، ونهاية الأسبوع ومتابعة للاستفتاء لليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج. اليوم الأول من عملية التصويت توافد العديد من أبناء الجالية المصرية المقيمين هنا في اليونان إلى مبنى السفارة وسط أثينا، حيث توجد لجنة الانتخابات للأدلاء بأصوات فيها الاستفتاء على التعديلات الدستورية. الناخبون اصطفوا خلال النصف الثاني من اليوم أمام السفارة، لأن كما تعلمين اليوم الجمعة هو يوم عمل عادي في اليونان، وإنما السبت والأحد هي العطلة الرسمية، ومن المنتظر أو المتوقع أن يكون هناك ازدحام شديد خلال يومي السبت والأحد. ماذا عن إجراءات الطاقم الدبلوماسي والاستعدادات لعملية التصويت والتواصل مع الذين يدلون بأصواتهم في عملية استفتاء على الدستور؟ خلال اليوم الأول عملية التصويت تمت في سلاسة تامة وبشفافية ونزاهة من دون أي مشاكل. أعضاء السفارة عملوا على تجهيز وتوفير متطلبات عملية الاستفتاء والتواصل مع السلطات المحلية اليونانية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. السفير المصري وضح قبل الانتخابات أن هذه المشاركة في هذا الاستفتاء هو يساهم في دعم واستقرار وبناء مصر الحديثة، وأوضح أن السفارة تعمل بكامل طاقمها وهي في انتظار المواطنين المصريين المشاركين في التصويت طيلة الثلاثة أيام من 9 صباحا حتى 9 مساء. أشير أيضا لأن عشرات الآلاف من المصريين يقيمون ويعملون في اليونان، ولكن هناك عدد كبير جدا يوجد في الجزر اليونانية البعيدة. اليونان بها نحو 2000 جزيرة، ومعظم العديد من المصريين يعملون في قطاعات الصيد وأشياء أخرى لا يستطيعون القدوم إلى أثينا، ولكن السفارة مفتوحة وتستقبل الذين قدموا للتصويت، وهناك إيجابية وفرحة غامرة دعما للاستقرار في مصر والمشاركة الفعالة في عملية الاستفتاء. نعم، عبد الستار بركات مراسل أخبار الإذاعة كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك على هذا اللقاء. نشكر الزميلة سميرة أبو طالب على هذا الحوار مع مراسلنا في اليونان عبد الستار بركات. ما زلنا معكم على موجات البرنامج العام وبرنامج نهاية الأسبوع ومتابعة للاستفتاء اليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج، ومعنا الآن السيد الشريف وكيل مجلس النواب. أهلا بك معنا أستاذ السيد. أهلا وسهلا بكم وأهلا بالأستاذ المستمعين. لو هنتكلم على الاستفتاء اليوم الأول في الخارج على تعديلات بعض مواد الدستور، كيف تابعتم هذه الاستفتاء؟ أنا أولا منذ الصباح الباكر، وحقيقة صورة مشرفة، وهذا ليس بغريب على المصريين وعلى شعب مصر العظيم. يمكن تواصلت مع أبنائنا في بعض الدول وفي بعض السفارات، وجدت أن هناك حماسة وطنية عالية وإقبال من أبناء الشعب المصري على المقرات الاستفتاء، وحرصهم الشديد على الحضور مع برغم أن بعضهم أتى من مسافات بعيدة جدا. نعم. لأنهم حرصهم على دورهم الوطني ده هذا هو الشعب المصري الأصيل حقيقة. لا أملك إلا يعني كلمات الشكر لا تكفي، لأن أنا يعني هولي في الوطنية العالية، وهذا الشعب ده دليل رسالة واضحة أولا لأنفسنا وثانيا للعالم أجمع أن مصر بإذن الله تعالى كانت ولا زالت وستظل هي منبع الوطنية ومنبع الأمن والأمان والاستقرار حقيقة. صورة مشرفة وهذا الإقبال فاق كل تصور للآخرين، إنما احنا كنا واثقين ثقة كاملة إن هذا شعب مصر وسوف يثبت هذا الأمر، هذا الشعب غدا بإذن الله تعالى أن يكون هناك إقبال كبير جدا إن شاء الله من أبناء المصري. ويمكن هذا الإقبال وهذه الصورة المشرفة الحقيقة في الخارج دي بتؤكد أو بتعكس ثقة المواطنين في الخارج في القيادة السياسية، لأنها دايما كانت على رأس أولويات القيادة السياسية حقيقة. الدور الكبير والمجهود الشاق اللي بيبذل في هذه الفترة من القيادة السياسية نعم. على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، على المستوى الداخلي رغم التحديات الصعبة في المنطقة نجد البناء والتعمير والمحافظة على أمن واستقرار الأمن الداخلي وكذلك حدود مصر وما يحدث فيها. كذلك هذه رسالة أيضا لشهدائنا الأبرار طبعا. اللي هم ضحوا بحياتهم وأفادوا مصر، نقول لهم إن شاء الله مصر بخير. كذلك رسالة المجهود اللي بذله سيادة الرئيس في الرحلات الخارجية ويعني مدى احترام دول العالم الآن إلى مصر وإلى دور مصر القوي. لا يخلو لقاء لنا في المناسبات الخارجية سواء في المؤتمرات أو اللقاءات في الخارج إلا أن نجد أن هناك انبهار بالشخصية القيادة المصرية وكيف عبرت في ظل الظروف الصعبة بمصر إلى بر الأمن والأمان والاستقرار. كذلك الحديث حتى على المعدلات النمو الاقتصادي وفي فترة بسيطة جدا والإصلاح الاقتصادي. لذلك عندما أتى الإصلاح السياسي بالتعديلات الدستورية لم نجد إلا كل تكاتف من أبناء الشعب المصري. الآن عند اتصالنا حتى بالمحافظات البعض لا زال في هناك لقاءات وحماس شديد جدا لترتيب منذ الصباح الباكر غدا إن شاء الله لنتواصل معهم ونثبت لأنفسنا أولا وللعالم أجمع بإذن الله أن هذه مصر، مصر العظيمة هي مصر كنانة الله في أرض حقا. تمام. أستاذ سيد الشريف وكيل مجلس النواب، عندما نتحدث عن مجلس الشيوخ وكيف أنه بالفعل سوف يعني نقدر نقول أنه هو يعني هاي المسافة هتكون قصيرة جدا في بعض التشريعات الحقيقة اللي بتاخد وقت طويل، ده هيختصر المسافة الحقيقة إلى النصف. نتكلم على المزايا المجلس الشيوخ. حقيقة نحن في أشد الحاجة إلى مجلس الشيوخ وهو سوف يكون هو مجلس الحكماء. نعم. مصر تبنى من جديد، تبنى لدولة مصرية حديثة بوضع حديث، تحتاج إلى عقول ومفكرين وعلماء وأدباء وفنانين وكل الرموز الطيبة من أبناء المجتمع يضمهم مجلس الشيوخ. يكون أيضا له مهام لإعداد برنامج واستراتيجية عامة لخطة اقتصادية واجتماعية وسياسية يعني يرتبها هؤلاء العلماء والعقلاء من أبناء الوطن. نعم. ولذلك نحن في أشد الحاجة إليه. كذلك دور مجلس الشيوخ سوف يكون هناك دراسات لمشروعات القوانين التي، وأنا كوكيل مجلس النواب أقول نحن فعلا أخذنا وقتا طويلا في بعض مشروعات القوانين لاحتياجنا الآن لمجلس شيوخ يساعد مجلس النواب في أن يصل المشروعات القوانين مكتملة في جميع مقوماتها وفي أقصر وقت ممكن. هذا هو الدول المتقدمة تأخذ بهذا النمط في كل المحاور اللي احنا محتاجينها سواء المحور الاقتصادي سواء المحور الاجتماعي سواء المحور السياسي. كذلك هناك برنامج قوي تتبناه الدولة وهو إعادة بناء الإنسان المصري بمقومات قوية جدا أخلاقية وعلمية وثقافية. لو هنتكلم عن يعني الوقت تمثيل المرأة في البرلمان زاد أصبح 25% أو يمكن نأمل أيضا في الكثير أو في أعداد أكبر، بقيت موجودة ممكن في مجلس الشيوخ أيضا هتكون لها نسبة أيضا، المرأة في جميع النقابات لها نسبة. عايزين نتكلم على دور المرأة يعني دورها المتوقع منها في الفترة القادمة. حقيقة ما يمكن دستور 2014 لما كانت وضعت نسبة للمرأة أن يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة لفترة فصل تشريعي واحد، إلا أن المرأة أثبتت، وأنا أشهد حق من خلال هذا البرنامج، أن الأداء المتميز جدا لسيدات مصر داخل البرلمان ادانا الفرصة أن احنا نضع في الدستور الحالي التعديل الجديد الذي يضيف نسبة 25% لصالح المرأة. هذا ليس من فراغ، المرأة شريك قوي، والمرأة المصرية منذ القدم ليست وليدة اللحظة، دورها إيجابي دائما الحقيقة في جميع المناسبات، دورها إيجابي حتى منذ العصر الفرعوني. نعم. حتى هذه اللحظة دور المرأة المصرية دور قوي جدا، ولذلك النواب لم يتأخروا أبدا الموافقة، ولذلك أنا أرى أن جموع الشعب تؤيدنا في هذا الأمر. نعم. لأن هذا وضع مستحق، وأنا الأوان لعودة المرأة المصرية لدورها القوي. الحقيقة أنا بشكر حضرتك أستاذ السيد الشريف وكيل مجلس النواب، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وإن شاء الله يكون في تمثيل كبير جدا الحقيقة وإقبال كثيف غدا إن شاء الله بإذن الله ولمدة 3 أيام في الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور في الداخل بإذن الله. كل شكر لحضرتك. شكرا يا فندم. يا بنات في انجازات مصر عشان نواجه متطلبات الحياة كان ضروري إننا نبدأ بمشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، يعني حوالي نصف مساحة الرقعة الزراعية اللي امتدت على أرض مصر. ده غير مشروع تاني لإنشاء 100,000 صوبة زراعية تعادل في إنتاجها 1,000,000 فدان. أنت اللي بتزرع وتحصد، أنت صاحب قرارك. التعديلات الدستورية 2019، انزل وشارك، صوتك مهم. مازلنا معكم على موجات البرنامج العام وبرنامج نهاية الأسبوع، متابعة لاستفتاء اليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج، والآن مع حوار الزميلة سميرة أبو طالب مع مراسلنا في تونس فرح شندوز. إلى الدول العربية، وهذه المرة من تونس، ومراسلنا فرح شندول لرصد أجواء المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري للتصويت على التعديلات الدستورية. فرح، ماذا عن أجواء هذا اليوم في التصويت خلال اليوم الأول والمشاركات حتى هذه اللحظة؟ بداية في هذا الإطار لابد من الإشادة أولا بالجهود التي بذلتها الصفالة المصرية في تونس في توفير كل أسباب النجاح لهذا الاستحقاق الانتخابي بالنسبة لأبناء مصر الموجودين في تونس. الصفالة المصرية كانت قد نفذت عدة حملات سواء بالاتصال المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البلاغات لدعوة المواطنين المسلمين المقيمين في تونس إلى الإقبال على مكتب التصويت الموجود في السفارة المصرية، كما فتحت سفارة مصر في تونس أبوابها للمسلمين الذين دخلوا إلى تونس من الأراضي الليبية، ولا تشترط في ذلك شيئا إلا أن يكونوا مقيدين في السجلات الانتخابية. كل الظروف وفرتها السفارة المصرية لأبناء أو القديمين الذين لإجهاد أصواتهم في الاستحقاق الانتخابي. لا يمكن أن نتحدث الآن عن نسب إقبال المسلمين في تونس على هذا الاستحقاق على اعتبار أنه يوم الجمعة هو يوم عمل، وينتظر أن يتم الإقبال بشكل جيد في اليومين الآخرين هما السبت والأحد وهما يوما عطلة في تونس، وبالتالي المسلمين الموجودين في تونس هم في يوم عطلة وينتظروا أن يتوجهوا إلى مقر السفارة المصرية للإبلاء بأصواتهم. بقي أن نشير إلى أن سعادة سفير مصر في تونس نديل حبشي قد أكد في أكثر من مرة جاهزية السفارة المصرية لاستقبال كل المصريين، مشيدا بالتعاون التونسي في هذا المجال التي وفرت كل ما يجب توفيره من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصري على الأراضي التونسية. السفير المصري نبيل حبشي كذلك دعا المواطنين المصريين سواء المقيمين في تونس أو القادمين من ليبيا إلى ضرورة القدوم إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وبالتالي المساهمة في صنع مستقبل مصر ولفائدة الأجيال القادمة في مصر. نعم. فرح، إذا ما كنا نعنون للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية في اليوم الأول من أيام التصويت، ماذا عن هذا العنوان الذي تضعه من خلال مشاهداتك لعملية الاستفتاء؟ ما شاهدته سواء مباشرة أو عبر بعض المصادر من مواقع التواصل الاجتماعي أو كذلك ما عبرت عنه السفارة المصرية هو أن المصريين يريدون التغيير، يريدون أن يساهموا في مستقبل بلادهم مهما بعدت المسافات، يقبلون على مقر السفارة المصرية في تونس للإدلاء بأصواتهم لأنهم يشعرون بأن أصواتهم مهمة وبأن مشاركتهم في الانتخاب يمكن أن تصنع الفارق وأن تساهم في بناء مصر الحديثة، مصر للأجيال القادمة والسنوات القادمة. العنوان الأبرز: المصريون في تونس هم في قلب الوطن رغم بعد المسافة عن أرض الفيلة. نعم، فرح شندول مراسل أخبار الإذاعة بتونس، نشكرك على هذا اللقاء ونتابع معك كل جديد. كل الشكر للزميلة سميرة أبو طالب مع مراسلنا في تونس فرح شندول. ما زلنا معكم على موجات البرنامج العام من القاهرة، وأيضا برنامج نهاية الأسبوع. وبنذكر كل سادة المستمعين بالأمس كان العيد القومي لمحافظة أسيوط. الحقيقة كان هذا العيد بطعم الإنجازات. هناك مشروعات عملاقة الحقيقة، أبواب رزق لآلاف الشباب، خدمات على قائمة الأولويات كانت موجودة في محافظة أسيوط. معنا الآن سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط. أهلا بك معنا سيادة اللواء. وكل عام وحضرتك بخير، وكل أهالي أسيوط يا رب بألف خير يا رب. وحضرتك والمجموعة كلها بكل خير. سيادة اللواء، يمكن محافظة أسيوط بتحتفل بعيدها القومي اللي بيواكب ذكرى ثورة بني عدي ضد الفرنسيين، ويمكن دارت معركة في يمكن عام 1799 كانت في طرقات بني عدي وفي بيوتها. والحقيقة أن الأهالي كانوا قاموا كان في استبسال الحقيقة ومقاومة من الأهالي لحد ما يعني قدروا أن هم يمنعوا الفرنسيين من الدخول. لو هنتكلم عن الإنجازات الحقيقة، وخصوصا أن العيد القومي لمحافظة أسيوط هذا العام بطعم الإنجازات بشكل كبير جدا، نتكلم إيه اللي تم إنجازه أو تم تقديمه في محافظة أسيوط هذا العام؟ هو الحقيقة الدولة والسيد الرئيس مهتمين جدا بالصعيد. نعم، الحقيقة يعني احنا دعمنا بميزانية مستقلة للقرى الأكثر احتياجا في فترة من شهر 4-5-6 دول ب289 مليون جنيه، هيتصرفوا في قطاعات التعليم. عدد كبير من المدارس احنا بيتم انجازها بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية. حوالي 33 مدرسة سواء تعليم أساسي أو إعدادي أو ثانوي. الاهتمام الأساسي بالتعليم الأساسي. المدارس الحقيقة تشهد حاليا ثورة على مستوى الجمهورية كلها في التعليم، في النقل من النظام الورقي إلى الإنترنت. التابلت متوفر دلوقتي مع التلاميذ، متوفر في أقصى قرى ونجوع الصعيد. الله. بالنسبة للمرحلة الابتدائية أو المرحلة الأولى ثانوي اللي هي الدولة تهدف إلى أنها تستمر، عشان لما يجي بعد 3 سنين يدخل الجامعة يبقى الطالب يستخدم التابلت بكل سهولة بقى. بالضبط كده، صحيح. هي على غرار قطاع التعليم، القطاع الصحي برضو في أجهزة ومعدات جديدة احنا جايبينها كل المستشفيات، بخلاف عندنا مستشفى أبو تيك بيتم الانتهاء منها لجعلها المستشفى النموذجي الرئيسي في أسيوط، متكلفة حوالي 275 مليون جنيه. حتى الآن ابتدينا نهد جزء المستشفى القديم، توزعت الخدمات في عن حق أبو تيج من غسيل الدلوي وخلافه. المستشفى القديمة بقى هتبقى جديدة، هتبقى فخر ممثل أحدث المستشفيات في القاهرة. السيدة وزيرة الصحة كان جات زارتها من حوالي شهرين. نعم. ومتوقع افتتاحها في الخمس أشهر اللي جايين بإذن الله بعد الأعمال الكهروميكانيكا. نعم. القطاع المية والصرف الصحي وده اللي احنا مهتمين بيه الحقيقة. في عندنا محطات كتير كان لها معوقات بقالها سنين، الدولة كانت منفقة فيها انفاق عالي، ما كان فيها مشاكل فنية وخلافه. محطة مية ديروت، ودي بتضخ مية مرشحة ل700 ألف نسمة، قربت على الضخ في خلال هذا الشهر بعد مشاكل عانت منها عدة سنوات. هتضخ مدينة ديروت ذاتها و11 قرية. محطة المية اللي خاصة بالصدفة والغنايم هتبتدي تضخ مدينة الغنايم برضو نهاية هذا الشهر. محطة مية الساحل والبداري برضو هتضخ بإذن الله للساحل في أواخر شهر 5، يعني على منتصف كده رمضان بإذن الله إن شاء الله. دي محطات مية مرشحة بخلاف محطات الصرف الصحي. عندنا محطة تعتبر من أقوى المحطات بتتبني بالتعاون مع البنك الدولي، وما فيش في الصعيد منها غير واحدة بس اللي هي في كيمة في أسوان، ودي اللي السيد الرئيس فتحها. محطة ضخمة جدا وبتكنولوجيا عالية في استخدام الاستخراج لمية قبل لأنها تستخدم في الري أو في الزراعة بالتكنولوجيا الثلاثية. تمام. الحقيقة احنا عندنا عدد من المشاريع هيتم افتتاحها من من الفترة أول أربعة وإحنا بنتزور على كل مركزين من مراكز المحافظة، نتفقد مواقع، نتابع إنشاءات أو نفتتح إنشاءات تم انتهاء منها. وكان عقب على طول وضع إبريل الزور في النصب التذكاري تم افتتاح واحدة مرور منفلوط اللي هي بني عادية، ودي كانت أمل للمحافظة بقالها حوالي 10 سنين وتم التشغيل بحمد الله. سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، يمكن كمان من الحاجات الجميلة جدا الحقيقة ضمن الإنجازات إحياء الحرف التراثية والتقليدية في المحافظة، ويمكن يعني إن إحنا يتم تدريب الشباب على الصناعات والحرف اليدوية باستخدام الأساليب العلمية دي، يمكن كانت يعني ممكن نقول طفرة الحقيقة ما كانتش موجودة قبل كده. والحقيقة إحنا عندنا التعليم الفني هنا أسيوط رائدة في التعليم الفني، فرابطين التعليم الفني بالمناطق الصناعية بحيث إنه المصانع أو صاحب المنشأ بيمد التعليم الفني، يعني الطلبة بيخلصوا التعليم الفني بيتجهوا على طول للعمل في المصانع وهم بيتدربوا كمان يا فندم تدريب. الله جميل. فالطالب بيبقى عارف انه هيتخرج هيلاقي وظيفة، وصاحب المصنع عارف انه هياخد متخرج متدرب. تمام. احنا كمان الحرف التراثية ابتدينا نهتم بيها جدا، احنا متميزين بالكليم الاسيوطي وفي الحرف زي الخشب بالصدف او بالعظم بالنحاس بمحطات الخشبية، هي عندنا عدد من الحرف التراثية. خدنا مجموعة المدربين دول وعمل في منطقة عندنا اسمها خان الخليلي جوه التعليم الفني، ابتدوا يدربوا الطلبة عشان ننمي ونخلي الحرف التراثية دي تستمر في أجيال وأجيال. ده شيء جميل جدا الحقيقة أن يتم إحياء هذه الحرف التراثية والتقليدية ويتم الحفاظ عليها الحقيقة من الاندثار، لأن يمكن كل محافظة بتتمتع بحرفة أو بحرف تراثية خاصة بها. يعني نتمنى طبعا أن يكون تسويق أيضا هذه الحرف يكون عالميا، لأن الحاجات دي فعايز أقول لحضرتك في الخارج السياح بيبقوا مقبلين عليها قد إيه. بالضبط يا فندم، وإحنا انتهزنا فرصة برضه أن إحنا عندنا نهاية مسار العائلة المقدسة. أيوة. بدرونكا، فابتدينا برضو نبقى عاملين مركز لبيع المنتجات دي بالقرب من المسار على أساس أن يحصل تسويق برضو للمنتجات دي، لأن بيجي عدد ضخم من الأجانب على مدار العام، لأنه طبعا حضرتك عارفة أن مسار العائلة المقدسة ده بيعتبر حج. طبعا طبعا طبعا ده شيء جميل جدا الحقيقة. فيه كمان الحقيقة يعني عايز أقول لحضرتك إنجازات كتيرة الحقيقة كانت في محافظة أسيوط. فيه كمان قرية مجاريس، مش عارفة أنا بقراها صح ولا لا، قرية مجاريس ولا مش عارفة اسمها مجاريس إيه؟ مجاريس مجاريس دي برضو كان فيها طفرة الحقيقة غير عادية. قرية رائدة الحقيقة، هم بالمشاركة المجتمعية الأهالي تشاركوا كلهم ونزلوا على كل أسوار القرية والمنازل وعملوا رسومات شعبية وتراثية جميلة جدا، استخدموا كل الألوان المبهجة حقيقة الأهالي كبارا وصغارا. أنا يعني لما شفت الأعمال انبهرت بأن هم الحقيقة يعني قدروا يخرجوا الكلام ده وفترة وجيزة. الله. غدا إن شاء الله هيكون التصويت في الداخل، وحتى يوم الاثنين على مدار 3 أيام هيكون التصويت على الاستفتاء على بعض تعديلات بعض المواد الدستورية في الداخل. نقدر نتكلم على استعدادات محافظة أسيوط لاستفتاء الغد بإذن الله. هو احنا الحقيقة بالتعاون والمشاركة مع المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط الحقيقة احنا جهزنا كل المقرات الانتقالية المعدة لاستقبال المواطنين. عندنا 15 لجنة عامة وحوالي 496 مقر ب 609 لجنة فرعية. عدد الداخلين عندنا بيتعدى 2,683,000، فعدد كبير. ابتدينا نجهز المقرات على مدار الاسبوعين اللي فاتوا، المقرات بقت جاهزة، التأمين على أعلى مستوى سواء من القوات المسلحة أو من وزارة الداخلية. تفقدت النهاردة وامبارح عدد من المقرات، التجهيزات لائقة، السادة والقضاة بدأوا يوصلوا، أجهزة الحكم المحلي متعاونة، الحقيقة يعني أتمنى أن العرس ده اللي هيبدأ بكرة إن شاء الله بإذن الله المواطن يحس أنه هو رايح في مشاركة وطنية عشان يقول رأيه بمنتهى الحرية. الحقيقة برضو سيرة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بنجد أن الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة يعني حرصت على أنها تقدم كل التيسيرات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بأن هي تحضر تكون في دور أرضي أن هم يكون في أقرب مكان لمركز انتخابي ليهم. هل الحاجات دي برضو تم يعني الاستعداد ليها أو تم تجهيزها بالفعل؟ هو تم وأعلى من كده كمان حضرتك في أماكن انتظار لائقة للمواطنين مظلات موجودة مواقع فيها كراسي متحركة لكبار السن عشان ينقلوها مع أفراد عشان الحركة كل التجهيزات للتيسير موجودة لكل المواطن بحيث ان احنا كل اللي تم في الانتخابات الماضية اذا كان في اي نواحي اكتشفنا فيها اي خلل حاولنا المرة دي الحمد لله ان احنا يعني تبقى غير متواجدة اطلاقا يعني تيسيرات كبار السن موجودة ليهم مصالات خاصة ليهم كراسي بتتحرك بيهم لا يعني وذوي الاحتياجات الخاصة يمكن لأول مرة بيبقى كمان في طريقة برايل الحقيقة كمان في الاقتراع كمان في بطاقات الاقتراع رؤساء اللجان مجهزين التجهيزات الخاصة بذوي الإعاقة سواء إعاقة بصرية إعاقة حركية لكبار السن كذلك يعني التجهيزات كلها متيسرة بحمد الله. عايز اتكلم عن الحقيقه يمكن في محافظه اسيوط هو الحقيقه طبعا في كل المحافظات لكن عايز اتكلم عن محافظه اسيوط بالتحديد عن نسبه الاقبال لما بيكون في اي مشاركه سواء في استفتاء او في انتخابات للمراه وللشباب. الحقيقه انا ببهر بالمراه هنا في اسيوط يعني الحقيقه في المبادره الرئاسيه الخلاقه الاخيره بتاعت فيروس دي كانوا الستات هم اللي نازلين بكثافة ضخمة جدا وخاصة في الريف عن الحضر ومصطحبين كانوا أسرهم وأولادهم فالستات هنا الحقيقة السيدات والمجلس القومي للمرأة ونوادي المرأة الريفية يعني مش عايز لا حريصين الحقيقة ان هم يكونوا ايجابيين دايما في اي حاجة في مصلحة بيتهم وفي مصلحة اسرتهم وطنهم نعم وفاهمين انه مدى الاهتمام والمشاركة بفعالية في الانتخابات هيؤدي الى صالح الوطن طبعا. يعني اول امبارح في مؤتمر حاشد هنا عندنا في المحافظة مع المجلس القومي للمرأة كان السيدات تعدوا 700 امتلأت القاعة بيهم لا عندهم وعي كامل جدا بالتعديلات ومدى أهميتها ليهم وللوطن في المرحلة الحرجة اللي احنا بنمر فيها فالعيات نصف المجتمع يعني هم نصف اللي هنتوجه فعليا إلى مقر ولما بنقول المرأة يعني هي اللي بتوجه الابن بتوجه طبعا أولادها يعني هي بتبقى هي الـ يعني عايزة أقول إيه ما بلغيش دور الرجل الحقيقة لكن هي بتبقى قائدة الحقيقة في بيتها مش في ذاتها بس لا صحيح عدد من أفراد أسرتها طبعا أنا بشكر حضرتك كل الشكر للواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بشكرك يا فندم كل الشكر لحضرتك وإن شاء الله بإذن الله يكون يوم جميل غدا بإذن الله في أول استفتاء في الداخل على تعديلات بعض المواد الدستورية في الداخل بإذن الله لمدة 3 أيام بشكرك يا فندم شكرا جزيلا كل عام وحضرتك بخير وحضرتك بخير شكرا انزل وقول صوتك وشارك ويانا ليه ترضى بسكوتك وصوتك ده أمانة انزل وقول صوتك وشارك ويانا ليه ترضى بسكوتك وصوتك ده أمانة خلاص أخدنا قرار هنكمل المشوار وحنملى مصر عمار وتصبح فرحانة انزل وقول صوتك مسلم ويما المسيح سامع نبني كنيسة وياما ونكبر المصانع بإيديكم ويانا انزل وكم صوتا شارك ويانا نمصوتا برضا بسكوتا وصوتا بأمانا نجري اللب النداء بكلمتنا أقويا ويلا على الاستفتاء وهي الدنيا شايفانا انزل وكم صوتا شارك ويانا بأمانا برضا بسكوتا شايفانا انزل وكم صوتا وشارك ويانا وشارك ترضى بسكوتا وصوتك بأمانة مهما الدنيا علينا حتبرص برضو حنفضل نضحك نرقص وتفضل دايما مصر قوية طالما أحمد بيخاف على مرقص مهما الدنيا علينا حتجرس برضو حنفضل نضحك نرقص تفضل دايما مصري قوي طالما أحمد بيخاف على مرقص مصر تلاقي مليون ميزة وصورة أحلى من الموناليزا عيش جواها وانت شوف ازاي فاطمة بتحب تريزا حب طاهر حب نظيف مع بعضيهم قسم رغيف ومهما زاد الحزن علينا برضو المصرب ودم خفيف شعبها واحد ايد على ايد رغم انه طيب برضو عنيد عنده شهامة وعنده كرامة ليه عادات وله تقاليد الجاري بيسأل على جاره يطمن ويعرف اخباره اذا حكاله ويوم على سر يصونه ويحفظ اسراره وبنكمل جيل ورا جيل انا اعرفش المستحيل لازم انت نتحن لها لو تشرب من مية النيل مصر ما يوصفهاش كلامي لو مليون كتاب قدامي تعيش يا ام الدنيا ونحقق احلامك واحلامي يفضل اسمك دايما باهي وعيش واتباهى انك جاهي انت الوطن وانت الاهل بحبك بحلف والله تستحق انت بجدارة للعالم تكوني منارة ارض العلم والعلماء تعيشي يا بلد الحضارة يلا يا مصري اصحى وفوق شمسنا واضحة غروب وشروق يلا ايدنا في ايد بعضينا ندي صوتنا في الصندوق ومن الصعيد الجواني الاقصر بلدي وعنواني ومن الصعيد الجواني الاقصر بلدي وعنواني يا مصر يا حلوة الحلوين واللي بناكي حلواني في لحظة وقف فيها الزمن عقرب الثواني تقريبا ما بيتحركش بقى أقصى طموحنا لحظة استقرار أو أمان كل طموح في المستقبل كان معرض للخطر ساعتها الخوف ملا القلوب بقت حلم حلم بعيد وبقينا نشوف الضلمة في عز النور امشي بشارك تاني شكرا شباب علشان رأينا ما كانش واحد من حقك تكمل حياتك زي ما كنت راسمها من حقك تتولد في النور قولي له بسرعة عشان نحل مشكلة الكهرباء دي من حقك تعيش انزل وشارك وقول رأيك علشان تبني مستقبلك بإيديك ما زلنا معكم على موجات البرنامج العام وبرنامج نهاية الأسبوع وحلقة خاصة ومتابعة الاستفتاء اليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج معنا الآن أو نستمع الآن إلى حوار الزميلة سميرة أبو طالب مع مصطفى محمود مراسل الإذاعة من الكويت ونستمر في أجواء المتابعة للاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور. ومعنا على الهاتف مصطفى محمود مراسل أخبار الإذاعة من الكويت. مصطفى، عن الأجواء وبانتهاء اليوم الأول من التصويت، ماذا عن أبرز مشاهداتك خلال هذا اليوم؟ في البداية حقيقة منذ فتح باب الاقتراع أو فتح باب التصويت للمصريين المقيمين هنا في الكويت في 9 صباحا، شهد مقر السفارة إقبالا كثيفا من المواطنين المصريين رغبة منهم في المشاركة في هذا العصر الديمقراطي. ولكن ماذا عن الاستعداد من قبل السفارة والتيسيرات المتاحة للمقبلين على عملية التصويت في الكويت تحديدا أستاذ مصطفى؟ الأمر يتضح من تصريح السفير طارق الفوني، إذ أكد أن طاقم السفارة تواصل مع السلطات الكويتية المعنية لتسهيل وتيسير عملية مشاركة المصريين. ويبدو أن المشاركة اليوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية هنا في الكويت أتاح للكثير من الأسر المصرية الحضور إلى مقر السفارة، كما عملت السفارة على توفير عدد من نقاط التجمع للمواطنين المصريين في أماكن مختلفة من الكويت لنقلهم من وإلى مقر السفارة للمشاركة في هذا العصر. عن أبرز المؤشرات التي ترصدها خلال متابعتك لعملية التصويت، ماذا عن هذه المؤشرات؟ أبرز ما كان يتداوله المصريون أثناء انتظارهم لعملية التصويت تأييدهم الكامل لهذه التعديلات الدستورية بما لمسوه منها من استقرار لمصر وأمنها. نعم، مراسلنا مصطفى محمود من الكويت كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك على هذا اللقاء. كل الشكر للزميلة سميرة أبو طالب وحوارها مع مصطفى محمود مراسل الإذاعة من الكويت. ما زلنا معكم ونهاية الأسبوع والاستفتاء لليوم الأول على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج. معنا الآن على الهواء الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي. أهلا بك معنا يا أستاذ جمال. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. أستاذ جمال، يمكن واحنا بنتابع اليوم الأول لاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور في الخارج وخصوصا في الدول العربية، نتكلم على متابعة حضرتك لهذا الاستفتاء اليوم في اليوم الأول. في اليوم الأول في الحقيقة خروج المصريين في الخارج إلى صناديق الاقتراع والإجلاء في الاستفتاء كان خروجا مشرفا في الحقيقة. حالة وطنية غير مسبوقة، المصريين في الخارج، من يعتبرهم في الهجرة إلى الخارج فهم في الهجرة إلى الوطنية، يؤكدونها، يعملون بكل قوة على تجديدها، هم يعلمون أهمية هذا القرار وهذا الصوت في هذا التوقيت المهم الذي تمر به مصر ويمر به الإقليم بالكامل. حالة مشرفة رصدناها منذ صباح اليوم، الإقبال الكثيف أمام القنصليات والسفارات، الجاليات العربية ظهرت أو الجاليات المصرية ظهرت في الدول العربية والدول العالم أيضا بشكل منظم. كان في حرص شديد جدا من كبار السن، من حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، من الأطفال، من الشباب، للمشاركة، يحملون على مصر. والمرأة أيضا الحقيقة بتبقى الحقيقة في الصفوف الأولى الحقيقة. المرأة عنوان رئيسي مشترك سواء في الداخل أو في الخارج. نعم، المرأة هي كلمة السر أيضا، لكن خلينا نقول أنه جميع الفئات كانت حريصة للمشاركة في هذه اللحظة. وهذه اللحظة خلينا أقول لحضرتك هي لحظة فاصلة ولحظة كاشفة، لأنه المخاطر التي تحيط بالإقليم وبمصر تدفع المصريين بل تدفع الأشقاء العرب أيضا في دعم هذا المشروع، لأنه هو تأسيسي لتثبيت أركان الدولة المصرية وأيضا تثبيت أركان الإقليم ومواجهة التحديات التي تحيط به من كل جانب. شفنا النهاردة في الكويت، في الإمارات، في السعودية، في العديد من الدول، في أمريكا، في ألمانيا، في إيطاليا، في المختلف بلدان العالم، هناك حالة إقبال غير مسبوقة. نقرأ ملامح الإخلاص ونقرأ ملامح العرس الوطني المصري في رسالة واضحة على ملامح جميع المصريين المشاركين هناك. تابعنا أيضا من خلال وسائل الإعلام ومن خلال غرفة العمليات التي أشرفت عليها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن هناك عملية منظمة نجح فيها في اليوم الأول الدبلوماسيون باقتدار في إجراء التنظيم المشرف لها في واحد من أهم الاستحقاقات المهمة التي تتعلق بمصير الشعب المصري. الحقيقة أستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، يمكن عايز أقول لحضرتك إن القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي خلق مظلة رسمية الحقيقة في مصر تستطيع، وكانت همزة وصل بين العلماء والوطن. يمكن ده جعل إن المشاركة الإيجابية في أي استحقاق من المصريين في الخارج الحقيقة على تأكدهم على إن هم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، ده يعني نبع من الاهتمام القيادة السياسية، ودايما بيكون همزة وصل خصوصا في مصر تستطيع الحقيقة، وشاهدنا هذا الحقيقة بين العلماء وبين الوطن. كلام حضرتك صحيح 100%. أيضا بالإضافة للي حضرتك قلتيه إنه المصريين في الخارج صحيح هم في مهام عمل أو في مهام أعمال تخصهم، لكن قلبهم في هذا الوطن. صحيح. ليس لديهم طرف أو رفاهية تضييع الوقت بعيدا عن الوطن. ما حدث منذ ما يسمى بالربيع العربي عام 2011 أعطى للجميع درس. من يريد الدولة الوطنية عليه أن يلبي نداء الوطن في الوقت المناسب. التحديات كبيرة جدا ومواجهتها تحتاج إلى مراحل بناء، وتحتاج أيضا إلى التأكيد، وهم يعلمون معظمهم من كبار العلماء والمهندسين والأطباء ومختلف الأعمال الحرة، أيضا لديهم قناعة كاملة بأن الدستور أو هذا التعديل يناسب هذه المرحلة. ويكفي كمان الحقيقة أستاذ جمال يعني يمكن برضو أن وجود نسب بالتمثيل للمصريين المقيمين في الخارج أيضا في البرلمان، ده شيء لأول مرة ممكن نشهده الحقيقة، ويمكن دوت برضو ست فئات يا فندم نعم أعطاهم أو فتح لهم هذا التعديل نعم باب كبير جدا للدخول فيها سواء المرأة. خلينا نقول إنه دستور 2014 أعطى الحق للمرأة في هذا البرلمان للمرة الواحدة في برلمان 2015 فقط. نعم. لكن خلينا نقول إنه التعديل بقى أصبح لها كل مرة الحين 25% نزلت 25% في البرلمانات القادمة. نعم. أيضا فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. أيضا فيما الشباب. يتعلق بالشباب المسيحيين. أيضا فيما يتعلق بالأقباط. نعم. أيضا فيما يتعلق بالفلاحين والعمال. كل هذه الفئات لم يسبق في تاريخ السفير المصرية أن أعطى هذه الفرصة. صحيح. بنفس المساحة وبنفس القوة وبنفس الثقل، وهذا يؤكد أهمية أو حرص القيادة السياسية على خلق وحرص مجلس النواب على خلق حالة تفاعل سياسي في المجتمع وتقديم نموذج على أرضية واحدة، أرضية وطنية. ونقدر نقول إن يمكن هذه هي المكاسب اللي بتعود على طبعا من خلال التعديلات على بعض مواد الدستور على هذه الشرائح اللي حضرتك ذكرتها، سواء الشباب أو المسيحيين أو ذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين المقيمين في الخارج أو المرأة. الحقيقة مكاسب عديدة جدا، العمال أيضا الحقيقة مكاسب عديدة جدا بتعود على هذه الشرائح اللي كانت يمكن نسب غير موجودة أو كانت ضئيلة بشكل كبير جدا. خلينا أقول لحضرتك برضو أنه المشاركة في هذا الاستفتاء، خلينا نقول ونوجه نداء للمصريين نعم. والشعب المصري أن هذه المشاركة لا تقبل القسمة على وجهات النظر. لازم كل واحد مصري عنده صوت من 60 مليون ناخب أنه يروح لصندوق الانتخابات ويقول رأيه زي ما هو عايز. صحيح. لكن فكرة المشاركة مهمة جدا، فكرة يعني اختيار أن تصنع بيدك ما تريده. لأن كل مواطن مصري هو ليه دور، هو له قيمة في البلد الحقيقة. هو نعم، وعليه وهو ذاهب إلى صناديق الاختراع أن يتذكر ما حدث طوال السنوات الماضية. نعم. أن يتذكر مذابح ربعة، ويتذكر ما فعلته جماعة إخوان المسلمين الإرهابية في قتل وتدمير وكيف قدمت الدولة المصرية آلاف الشهداء من قواتنا المسلحة ومن الشرطة شرطتنا. نعم. وأبرياء كثيرين جدا، عليهم أن يتذكروا أن الدولة المصرية عندما كان يحكمها الإخوان أو جماعة الإخوان الإرهابية كادت على حافة الإفلاس، والآن تتعافى، والآن لديها إنجازات. إذن الرسالة لحضرات بتوجهها، إذن أستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، الرسالة لحضرات بتوجهها لكل المصريين سواء في الداخل أو في الخارج بالنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم وبيقولوا رأيهم بمنتهى الشفافية وبمنتهى الوضوح والأريحية. أنا بشكرك جدا أستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. تعداد المصريين دلوقتي أكتر من 100 مليون نسمة، وفي عام 2030 التعداد ده هيوصل ل 150 مليون نسمة. علشان كده كان الهدف هو زيادة الرقعة العمرانية اللي تقدر تواجه الزيادة السكانية. بنينا المدن الجديدة المتطورة اللي تقدر تواكب متطلبات الحياة، ده طبعا غير العاصمة الإدارية الجديدة. بنبني ونعمر عشاننا وعشان مستقبل ولادنا. التعديلات الدستورية 2019، انزل وشارك، صوتك مهم. ما زلنا معكم ونهاية الأسبوع، والآن مع هذه الرسالة التي يتحدث فيها الأستاذ عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، يتحدث من الرياض. في تمام الساعة 9 صباحا بتوقيت السعودية، اللي لاحظناه في بداية اللجان قبل بدء اللجان بساعات، اقترش كتير من المصريين اللي أنا بقول عليهم الشرفاء المحبين لمصرنا الحبيبة المناطق المجاورة للسفارة المصرية بالرياض بتظاهرة حب وإخلاص لمصرنا الحبيبة. طبعا أغلبهم كان قادم من أماكن بعيدة تبعد عن اللجنة الانتخابية الرئيسية بالرياض مئات الكيلومترات. الإقبال اللي حصل النهاردة إقبال غير مسبوق، وأنا بصراحة ما كنتش متوقع هذا الإقبال اللي أنا ما شفتهوش، والكرنفال اللي قام بيه الشعب المصري في المقيم في الخارج. الشعب المصري لما بيحس إن مصرنا الحبيبة في طلباء أو بيحس بمدى خطورة الموقف وخطورة المرحلة بيكسر على أنيابه، كما حدث بالضبط النهاردة في أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية. تم توفير طبعا باصات للمستفتين القادمين من مناطق مختلفة خارج الرياض وأيضا خارج القنصلية العامة بجدة، لأن احنا عندنا لجنتين في المملكة العربية السعودية. وصل فعلا أغلب الباصات وخصوصا بالنسبة للرياض من مدينة الجوف شرق المملكة العربية السعودية ومن المنطقة الشمالية تحديدا من منطقة القصيم. استمرت اللجان من الصباح الباكر زي ما قلت لحضرتك حتى أغلقت تماما في 9:15 لينتهي اليوم الأول من هذا العرس الديمقراطي. إن شاء الله غدا السبت هيكون عندنا استكمال لهذا العرس، وأتوقع إن شاء الله يكون نفس الإقبال اللي موجود النهاردة. أستاذ عادل، انطلاقا من هذا التوصيف للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري للتصويت على التعديلات الدستورية في يومه الأول، ماذا عن أبرز ما تؤكد عليه من خلال مشاهداتك لما تم خلال هذا اليوم؟ اللي بأكد عليه إن شعبنا المصري ده شعب عظيم، بأكد عليه الوعي والحرص على مصرنا الحبيبة، اللي بأكد عليه إن المصريين في الخارج هم حائط الصد الأول لمصرنا الحبيبة ضد أي هجمات أو شائعات، اللي بأكد عليه أن المصريين بالخارج هيثبتوا للعالم كله أروع أمثلة الإخلاص والتفاني في العمل وحبهم لوطنهم. احنا النهاردة بندي درس فعلا للعالم كله، نقول لهم المصريين هم ادعوا الرب السماء والعرش وقولوا أمين.